الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فتحدى الله سبحانه وتبارك وتعالى الكفار المشركين الذين يكذبون أن يكون هذا القرآن عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله. من مثله، من مثل هذا القرآن، يعني من جنسه بلغتهم، وهي اللغة العربية التي يتقنونها، بفصاحة القرآن وبلاغته التي عرفوها فكانت في نثرهم وكانت في أشعارهم وكانت في كلامهم، أن يأتوا بمثله من هذه الحروف، 28 حرف من حروف اللغة العربية التي ذكر في بعض سور القرآن في أولها الافتتاح بها: ألف لام ميم حاميم نون كاف ها يا عين سين قاف، غير ذلك من الحروف التي ذكرها الله عز وجل. هذا القرآن من جنس هذه الحروف التي تتكلمون بها وتحفظونها وتتقنونها، هاتوا مثل هذا القرآن من هذه الحروف، نتحداكم أن تأتوا بمثله. القرآن فيه من أساليب اللغة العربية ما يعرفونه، ما جابش أساليب غير ما يعرفونه، لو جاب شيئا آخر لقالوا لا هذا ليس من كلامنا، ولكن الأساليب التي يتكلمون بها ما فيها من أشياء من فنون اللغة العربية جاء بأفضل منها في كتابه سبحانه وتبارك وتعالى، وبأحسن مما يتكلمون به، بل ما يتكلمون به يكون فيه الهزل، والقرآن كله جد ليس فيه الهزل، ما يتكلمون به قد يكون فيه الزيادة التي تأتي لمعنى أو لغير معنى، لكن القرآن ليس فيه زيادة لغير معنى، كل ما فيه من كلام أراده الله سبحانه وعلى معناه وعلى حقيقته وعلى أسلوب العربية التي يعرفونها. كذلك ما فيه من بديع الكلام، البديع البين العظيم الجميل، جاء بأحسن ما عندهم في اللغة، وكان في هذا القرآن أفضل مما يقولونه. ولذلك العلماء الذين يتكلمون عن فصاحة هذا القرآن وعن جمال القرآن يقولون إن البديع ما جابش حاجة ثانية لا يعرفونها، شيء بعيد، بحيث يقولوا هذا ليس في أساليبنا وليس في لغتنا، بل من لغتهم، ما كان من تشبيه، ما كان من استعارة، ما كان من جناس، ما كان من مطابقة، ما كان من ربط، ما كان من كذا، بمثل الذي يتكلمون به كان في القرآن أفضل وأعظم وعلى حقيقة المعنى الذي يسوقه لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى. فيذكرون هؤلاء يعني أهل اللغة من البديع أشياء ذكرنا بعضها في الأمس، وذكرنا في القرآن أشياء أفضل وأجمل من هذا الذي يذكره هؤلاء. ولذلك كانوا يقولون إن الشاعر المفلق العظيم قد يتقن في بيت في البيتين ثلاثة بأشياء يقولون لم يسبق إليه، لم يسبق إليه، ولكن باقي القصيدة التي يذكرها كلام عادي زي غيره من الشعراء. ولكن القرآن كل آية من الآيات وحدها قائمة تدل على هذه المعجزة العظيمة، معجزة القرآن العظيم. مما يذكره العلماء من كلام العرب يقولون من البديع في اللغة العربية الاستعارة، يستعير الشيء للمعنى الذي يريد أن يتكلم عنه، وقد يكون هذا الشيء الذي يذكره بعيدا عما يقول، لكن فيه تهويل وفيه إغراء. القرآن يكون فيه من الاستعارات ما هو على الحقيقة، على حقيقته، يأخذ أسلوب العربية ويتكلم به ويأتي بأجمل ما يكون. انظر لكلامهم في اللغة أو في الشعر، قول امرئ القيس يمكن ذكرنا ذلك بالأمس، يقول: وليل كموج البحر أرخى سلوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما طمطى بصلبه وأردف أعدادا وناء بكالكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح فيك بأمثلي. يذكر هذا الشيء، شبه الليل بهذه التشبيهات التي تدل على الثقل وعلى الظلمة وعلى الكآبة التي يذكرها. يعني إنسان مهموم يعبر بهذه الأشياء، الليل كموج، استعار موج البحر لظلمة الليل ولثقل الليل موج البحر. قال قلت له لما طمط بصلبه، استعار يعني أخذ شيء من التشبيهات اللي موجودة في غيره ووضعها له، فهنا يقول تمطى بصلبه، إيه اللي هتمطى بصلبه سوى الإنسان يتمطى، يتمطى يعني هذا، فجعل كأن الليل إنسانا يتمطى أو كأنه ناقة تتمطى. قال وأردف أعجازا وناء بكلكلي، كأن الليل شبهه بإنسان ضخم جدا له عجوز عظيم جدا، وشبهه بجمل له كلكل هو صدر الجمل. قال فقلت له لما طمط بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألنجلي، روح أيها الليل الطويل، كأنه في طول الليل والهموم والغموم أطالت ليله حتى جاء بهذه الاستعارات والتشبيهات التي ذكرها. قال ألنجلي لصبح وما الإصباح فيك بأمثلي. هذا لما يأتي في القرآن شيء من الاستعارة، إنه أخذ شيء من الواقع الذي يعيشون فيه وعبر به عن شيء، فكان من أعظم التعبير على المعنى الحقيقي الذي فيها. فلما يقول سبحانه اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، اشتروا الضلالة بالهدى، حين ينظر العربي إلى ذلك ما فيش حد بيبيع ضلالة وبيشتري هدى، ولكن عند الله عز وجل عبر بالأسلوب الذي يقولونه، فيقول معنى البيع المقابضة والمقايضة والمعوضة، تدي حاجة وتأخذ حاجة ثانية، فكأن هنا على حقيقة هذا الشيء، يشتري الإنسان لينتفع، يذهب للسوق يشتري طعام، يدفع المال ليأخذ الطعام ينتفع ليعيش، يعيش في الدنيا مهما أكل وشرب مش هنزود عمره في ذلك. ولكن هؤلاء حين يشترون الضلالة كأنهم أهلكوا أنفسهم بهذا الشيء الذي اشتروه، باعوا الهدى، كانت الفطر فطرا سليمة في قلوبهم، فإذا بهم يبدلون هذه الفطرة السليمة بما أخذوه من أباطيلهم ومن ترهاتهم ومن أفعالهم القبيحة، استعاضوا هذا بهذا، وهذا حقيقة معنى البيع، استعاض ادى وأخذ، فتركوا إيمانهم وأخذوا هذا الكفر مكانا منه، فما ربحت تجارتهم. في علماء العربية يقول هذا ترشيح للاستعارة، ترشيح للاستعارة بأنه يذكر الشيء الذي شبه فيه وبعدين يذكر له أوصافا تكون فيها، فهو ذكر أن هذا بيع وكان بيعا حقيقيا، أن دفعوا إيمانهم وأخذوا مكانه ضلالا. طيب الإنسان الذي يتاجر ويبيع ويشتري يقصد إيه من التجارة؟ يقصد الربح، فرشح لهذه الاستعارة بذكره الربح، قال فما ربحت تجارته، كانت تجارة خاسرة. هل هي تجارة في الدنيا؟ لا، هي تجارة مع الله سبحانه، خسروا في تجارتهم، فكانت النتيجة أن أهلكوا أنفسهم، خسر التاجر في الدنيا ماله، هؤلاء خسروا أعظم ما عندهم، خسروا أنفسهم أرواحهم أبدانهم، فاستحقوا النار والعياذ بالله. فأتى بالشيء اللي حين يتكلم الإنسان في الشعر يقول هنا، وهل الليل فعلا زي إنسان بيتمطع بصلبه وكذا؟ لا، ده معنى مستعار في تخييل بعيد. طيب هنا اشتروا الضرائب، لا ده معنى حقيقي، هو فعلا باع واشترى، باع إيمانه أخرجه وأخذ مكانه هذا الشيء، فعبر به بأجمل ما يكون على أسلوب عربي صحيح بمعنى حقيقي قصده الله سبحانه، ورشح لهذا المعنى بقوله فما ربحت على المعنى الحقيقي، أنهم خسروا أنفسهم واستحقوا البوار والهلاك والنار والعياذ بالله. في اللغة العربية قد يكون من الأشياء اللي عنده يسمونها الغلو والإفراط، في اللغة العربية الغلو والإفراط، ويعجبهم في الشعر ذلك أن يكون الإنسان يغالي ويفرط في شيء يقول لك مش حقيقي هذا الذي يقول، ولكن أراد الإفزاع، أراد التهويل، أراد كذا. لكن حين يريد القرآن الإفزاع والتهويل ويذكر يكون المعنى على المعنى الحقيقي الذي يقصده ربنا سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك يقولون في كلام العرب إنه حين يغالي في الشيء بيكون كلامه كذبا، القرآن لا، ليس في القرآن كذب، كله صدق من رب العالمين سبحانه. يقول أحد هؤلاء الشعراء: لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه لخر يلثم منه موطئ القدم. هنا بيمدح إنسانا ويقول هذا الإنسان الشريف اللي رايح يقبل الركن الحجر الأسود، لو الحجر عرف شرف هذا الإنسان كان الحجر نفسه هو الذي قبل قدمه. هل هذا يعقل؟ هل هذا صحيح؟ هذا كلام كذب، سمونه غلو وإغراق من كلامهم. ولكن حين يقول القرآن، يقول الله سبحانه: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فيه التفزيع والتخويف والمعنى الحق، ليس فيه تهويل بمعنى إن شيء لا يكون، لا لا لا، ده هنا التهويل إيقاع الخوف في القلوب كأشد ما يكون من رعب وتخويف على المعنى الحقيقي. جهنم يوضع فيها أفواج جهنم والعياذ بالله، وجهنم هل من مزيد تتسع وتطلب الأكثر. حين يسمع الإنسان ذلك، انظر إلى الفرق بين غلو الشعراء وبين ما يأتي في القرآن من تفزيع وتخويف على معنى حقيقي. ما قاله الشاعر كل من يستمعه يقول هذا كذاب اللي يقوله، والركن عمره ما حيقبل أحد فضلا عن يقبل قدم إنسان. الآخر هو البحتري يقول: لو أن مشتاقا تكلف فوقما في وسعه لمشى إليك المنبر. مشى إليه المنبر، منبر حيمشي لهذا الإنسان؟ لا يكون عايز يعني يقول له أنت من أعظم الناس بلاغة، حتى إن المنبر اللي بتقف عليه يتمنى هو يمشي إليك لو كان. ولكن الله عز وجل حين يذكر النار ويقول: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. في الدنيا الإنسان يرى النار، وإذا كان بعيدا عنها بعدا قليلا وكانت مستعرة يمكن يسمع صوتا شيئا من صوتها، فكلما ازداد لهيبها وازداد وقودها استمع لها شيئا. ولكن نار جهنم يسمع لها أشد الأصوات من تغيظها. تغيظ النيران يجعل الله عز وجل لها شعورا حقيقيا. فالنار تنادي، والنار يخرج منها عنق وينادي على أصحابه، ويأخذ المتكبرين ويأخذ المصورين ويأخذ من دعا مع الله إلها آخر. وهنا عبر بأشد ما يكون في أحق ما يكون من التعبير معاني حقيقية يذكرها ربنا سبحانه تبارك وتعالى، ويكون فيها التفزيع والتخويف لمن يسمع ذلك فيتأثر به. القرآن لغة عربية زي ما في العربية، ولكن أخذ من العربية أحسن ما فيها وأجمل ما فيها على المعنى الحق الذي أراده الله سبحانه تبارك وتعالى. يقولون: فأتوا بسورة من مثله. هو كلامكم من كلام هؤلاء في بديع الكلام، يقولون المماثلة، المماثلة أو الإرداف، الإرداف. قالوا ذلك يقصد الإشارة إلى معنى فيجعل ألفاظا تدل على هذا المعنى الذي يريده بمثلها، زي ما ذكروا مثلا عن بعضهم يقولون: إن يزيد بن الوليد بلغه أن مروان بن محمد يتلكأ عن بيعته، فكتب إليه من كلامه اللي يعدونه من بديع الكلام، قال: أما بعد فإني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فاعتمد على أيتهما شئت، فاعتمد على أيتهما شئت. أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، هنا في البيع يقصد إيه فيها؟ إن هو واحد حيوقف يحط رجله ويرجع يحط رجله، لا لا، ده التعبير يعني تردد، إنه متردد، أنت متردد في البيعة، وقف على أي رجلك شيء يعني خده غصب عنك، يعني تأخذ منك هذا شيء. فاعتبروا هذا من أجمل ما يكون من الكلام في البديع. قالوا: ومنه قول الحداد يرسل إلى المهلب، قال: إن أنت فعلت ذلك وإلا أشرعت إليك الرمح. الحداد بعت المهلب أبي صفرة لقتال أناس، وبعدين حذره: إذا ما قتلتش هؤلاء الناس وإذا ما انتصبتش عليهم أشرعت إليك الرمح، يعني بدل ما رمح يوديه لأعدائه يوديه لك أنت طالما أن أنت تنهزم. فكان الرد من المهلب أجمل من كلامه، قال: إن أشرع الأمير الرمح قلبت إليه ظهر المجن، يعني إذا كان أنا بتقي بدرع أعدائي وأنت حتعمل لي رمح أقلب لك أنت المجن، حتقيك أنت، يعني أنا مش هزيل فيك. هذا المعنى من كلام. فهو اللغة العربية التي داء بها كتاب الله سبحانه، فعبر بأجمل مما يقول. هؤلاء الذين حافظوا القرآن عرفوا كيف يتكلمون. الحداد، سبب فصاحة الحداد كان إيه؟ أنه كان حافظا لكتاب الله عز وجل، بل كان معلما للصبيان، كان يحفظ كتاب الله عز وجل وهو شاب صغير لغاية ما صار بعد ذلك أميرا كبيرا. يرون من البديع أيضا ما يسمونه المطابقة. المطابقة هذا معنى يذكر الشيء وضد الشيء، الطباق في الكلام، زي ما يذكر الليل والنهار فيعطي معنى جميل الشيء وعكسه، زي ما قالوا والضد يظهر حسنه الضد، وقالوا وبضدها تتميز الأشياء، لما تذكر الحاجة وضدها الأسود لا يعرف قبح السواد إلا بمعرفة جمال البياض، لو أن كل حاجة سودة وما فيش ألوان أخرى الإنسان ما عرفش قبح هذا اللون. الجمال عشان تعرف جمال البياض لازم يكون الكدورة ولازم يكون العكس بقلب المطابقة، فلذلك يذكر في الكلام الشيء وضد هذا الشيء حتى تعرف جمال هذا وقبح هذا. ولذلك يذكرون من كلام العرب ومن جمال كلامهم قول بعضهم: أتيناك لتسلك بنا سبيل التوسع فأدخلتنا في ضيق الضمان. أدخلتنا جيناك علشان تمشي بنا في سبيل معنى الطريق، يعني طريق التوسع، يعني جئنا نبغي عندك السعة، فأدخلتنا في ضيق الضمان، ضمنتنا وجعلتنا في حرج. فعبر بالشيء وبعكسه على ما كان فيه. قالوا أجمل منه ما جاء في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وقوله سبحانه: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، إدخال واحد آخر. ومنه قوله: ولكم في القصاص حياة، القصاص الموت والقتل والحياة، إنسان يكون حيا، فذكر الشيء وعكسه ليدل على جمال واحد وعلى شدة الآخر. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. تكثرون وتقلون، الفزع والطمع كالشيء وضده. يمدح الأنصار بأجمل ما يكون من المدح حين يقول أنكم حين تكون المصيبة ويكون الفزع والناس يهربوا، لا أنتم تكسرون، تيجوا للقتال وتيجوا في لإزالة الخوف عن الناس. وتقلون عند الطمع، الناس يكسرون إذا وجدوا مطمع، وجدوا مالا، وجدوا غنيمة، يكسر الناس للطلب، ولكن أنتم لا، ليس عندكم المعنى، يعني أنكم شجعان وليس عندكم طمع، بل أنكم تفيضون وتعطون وتسمحون بأموالكم. هذا من المطابقة اللي يذكرها العرب في أشعارهم وفي كلامهم، ويأتي القرآن بأجمل مما عبروا عنه. من ذلك في كلام العرب التجنيس. التجنيس إيه معنى التجنيس؟ يقولك أن تشترك لفظتان على جهة الاشتقاق، يعني المجانسة في الحروف، الحروف اللي هنا زي الحروف اللي هنا أو قريبة منها، بس ده معنى وده معنى آخر. هذا التجنيس في الكلام أو عند العرب. منه يقولون قول معاوية لابن عباس، كان ابن عباس عمي في آخر حياته رضي الله تبارك وتعالى عنه، كأن معاوية يعني بيهزر معه أو يضحك معه، فيقول له: ما لكم يا بني هاشم تصابون في أبصاركم، يمتكم كلكم كذا ما بتكبروا عينكم وتروح، ما لكم تصابون في أبصاركم؟ فقال: كما تصابون في بصائركم، كما تصابون. فرد عليه بكلمة فيها دناس: جميل، احنا في الأبصار لكن أنتم في البصائر، يعني في القلوب. فأتى باللفظ في دناس، نفس الكلمة، الحروف اللي في الأبصار هي اللي في البصائر باختلاف شيء يسير، ولكن ادى معنى جميلا في هذا. البصر، إنسان يعمى في بصري هذا له الجنة عند الله عز وجل. ولذلك في الحديث أن الله عز وجل يذكر: من أخذت حبيبتيه فليس له جزاء عندي إلا الجنة. الإنسان اللي أخذ بصره يضره ربه سبحانه ضبيرة، هذا ليس له ثواب عند الله إلا الجنة. فإذا أخذت الأبصار فالجنة من وراء ذلك، ولكن إذا أخذت البصائر فالنار من وراء ذلك. فيقول له معرضا يعني بهذا الذي قاله. من هذا الكلام اللي فيه هذا التدنيس، فرق بين التدنيس وبين ما ذكرناه قبل ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله. فذكر الكلمة وذكر شيء يعني من اشتقاقها، ولكن لم يقصد صلوات الله وسلامه عليه انه يحلل كلامه، ولكن هو طلع على هذا الشيء اوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه، ليس في كلامه تكلف عليه الصلاة والسلام، فيقول اسلم قبيلة اسلم وقبيلة غفار وقبيلة عصية كانوا من القبائل الهزيلة، وكان فيهم سراق وكان فيهم يعني ما كانوش من اشراف العرب، ولكن لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا وامنوا ودخلوا في الاسلام بخلاف رعل وذكوان وغيرها. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أسلم هذه استحقت باسمها، اسمها فكانت سباقة إلى الإسلام، أسلم سالمها الله أي سلمها الله. وغفار غفر الله لها، وغفار اسم القبيلة، غفر الله لها الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها بما يشبه اسمها. عصية أصابها شؤم اسمها، اسم قبيلة اسمها عصية، فعصت الله ورسوله، فعبر عنهم بذلك صلى الله عليه وسلم قبيلة عصية، هذه قد عصية عصت الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. من هذا هذه مدانسة في كتاب الله سبحانه وتعالى ما هو أجمل وأعظم وليس فيه تكلف. فانظر لقوله سبحانه فأقم وجهك للدين القيم، فأقم وجهك للدين القيم، أقم وقيم الحروف قريبة، هذا من التجنيس فأتى بها. كان ممكن يقول أقم وجهك للدين الخالص، أقم وجهك للدين العظيم، ولكن التعبير بنفس أساليب العرب التي يتكلمون بها حتى يكون التحدي هو أسلوبكم، تأتوا بالمدانسة فجئنا بها على أجمل ما يكون من غير تكلف. أقم للدين القيم. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أسلم وسليمان، أسلمت مع سليمان، مجموعة من الحروف هنا موجودة هنا أو بخلاف يسير، فقل هذا التدنيس في الكلام يدي حلاوة للكلمة. كذلك في قوله سبحانه وقال يا أسفا على يوسف، يا أسفا على يوسف، حروف أسفا التأسف ويوسف كأنها من يؤسف، هنا أسف ويوسف مدانسة جميلة وحلاوة في الجمال في الاستطعام بهذه الآية وأنت تقرأها حين يقول الله سبحانه وهم ينهون عنه وينأون عنه. ينهون اختلف الاثنين، هنا الهاء وهنا الهمزة، وإلا باقي الحروف هي هي والمعنى مختلف. ينهون عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمنعون الناس أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وينأون معنى يعرضون عنه صلوات الله وسلامه عليه. فعبر أجمل التعبير عن الإعراض والصد والمنع بالنهي والنهي. كذلك قوله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، فهم آمنوا فلهم الأمن، جزاء من جنس العمل، فأتى بالتعبير المناسب. إيمان يستحقون عنه الأمن، والعكس الذي يظلم يستحق الخوف من الله سبحانه تبارك وتعالى. فهذا من جميل الكلام الذي يذكره في كتاب الله سبحانه. كذلك من أساليب العرب المقابلة، المقابلة بمعنى التوفيق بين المعاني والنظائر وذكر الضد وضده، زي ما يذكر النابغة الجعدي مثلا يقول فتى تم فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعادية، فيه ما يسر وفيه ما يسوء، ولكن يسر الصديق ويسوء العدو، فأتى بالشيء والمقابل له ليدل على الجمال، أنه خير لرفيقه وأنه شديد على عدوه. قال فتى تم فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعادية. كذلك قول الآخر إذا حديث ساءني لم أكتئب، وإذا حديث سرني لم أبشر. ساء وسر، اكتئب وأبشر، فيذكر الشيء وضده للتعبير في جمال هذا المعنى. فإذا قال الله سبحانه ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ذكر إذا مس الإنسان الخير والنعمة أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. فذكر حاجتين هنا: مسه الخير في الإعراض، مسه الشر كان رجاعا إلى الله سبحانه، ثم لعله يسوءه الشر فيكون من أهل اليأس والعياذ بالله. فيذكر الشيء وضده للتعبير عن جمال الإقبال على الله سبحانه وعن قبح البعد عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك يذكرون من البديع المساواة، المعنى أن يكون اللفظ مساويا للمعنى، أدوا بالضبط اللفظ زي المعنى، زي قول زهير: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. مهما تكن خلق عند الإنسان، وإذا ظن أنه ممكن يخفي عن الناس ولكن يطلع هذا ويبدو أمام الناس. وكذلك قول الشاعر: فلو شاء قومي كان حلمي فيهم وكان على جهال أعدائهم جهلي. هنا الكلمة على قد المعنى الذي فيها. قال: وفي القرآن مثل هذا الأسلوب كثير. وغير ذلك، لو ذكرنا كلام اللغويين في هذا شيء، إيه أساليب العرب في الكلام وأساليب القرآن، هو جاب من أساليب العرب، ما جابش من أساليب عجم ولا من أساليب شيء آخر. فقال: ائتوا بصورة من مثله، من جنس الكلام الذي تعدونه فصيحا وبليغا وبحروفكم نفسها وببديع كلامكم، هذا القرآن نزل فغلبكم وقهركم ولم تقدروا أن تأتوا بشيء من مثله. فلله سبحانه الحمد على ذاته وعلى كماله وعلى جماله وعلى ما أنعم على عباده من نعمة الإسلام. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.